إلا كما بين سواد العينين وبياضهما من القرب. كذلك الحديث عيسى عليه السلام. ويفيدنا هذا الحديث مأخذ بيان مأخذ من قال في تفسير الرحمن الرحيم قالوا هو الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. يعني هذا هو المأخذ. فلا شك أن حكاية الأقوال إذا عرفت دليلها تلغى، إذا عرفت دليلها الضعيف فتلغى من حكاية الأقوال. لماذا؟ لأن خلاص عرفنا مأخذ هذا القائل بأنه استدل بحديث لا يصح، فلماذا نحكي هذا القول؟ أما بني على فاسد فالقول فاسد. إذا هذا هو مأخذ من فسر الرحمن برحمن الدنيا والآخرة، والرحيم قال هو رحيم الآخرة فقط، هذا مأخذهم، حديث لا يصح. كذلك الأحاديث التي من بعد أنزلت علي آية لم تنزل على نبي غير سليمان بن داود وغيره، وهي بسم الله الرحمن الرحيم، هذا أيضا مما لا يصح. كذلك من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هذا ذكره موقوفا ابن مسعود، لكن أيضا لا يصح. وأما قول ابن عطية وتوجيهه للحديث هذا قياسا على لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها، فلا يخفى أنه قياس غير قوي، لا يصح فيه نظر. لماذا؟ لاختلاف الذكر، لاختلاف الذكر، هذا ذكر آخر. وزيد لو لم يرد الحديث في بيان فضل هذا الذكر الحمد لله أو ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، لو لم يرد هذا الحديث هو صحيح لقد رأيت 32 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها أول أو يكتبها أول، يعني الملائكة تسابقت لكتابة الذكر، فهذا في الحقيقة خاص بهذا الذكر، ولو لم يرد الحديث لما قلنا بذلك. إذا قياس مثل هذه الأمور لا يمكن أن يقبل. إذا بسم الله الرحمن الرحيم لا يخفى فضلها، فإنه اسم يدل على فضله ما سيأتي ذكره. الباء هذه لابد من بيان معناها، وهي تفيد الاستعانة. إذا فلاحظ أن البسملة فيها استعانة بالله، وزيد فيها توكل على الله، وزيد فيها إخلاص، والإخلاص يظهر من تقديم بسم الله لا باسم غيره. بسم الله مجراها ومرساها لا باسم غيره، هذا هو الإخلاص. إذا فيها البسملة فيها هذه الفضائل، زد ما سيأتي ذكره من التعوذ بها، فلا داعي للإتيان بمثل هذه الأحاديث الضعيفة أو هذا التنظير الضعيف لبعض الأئمة رحمه الله. قال: وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم قال: سمعت أبا تميمة يحدث عن رضيف النبي صلى الله عليه وسلم قال: عثر بالنبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل تعس الشيطان، فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وقال بقوتي سرعته، وإذا قلت بسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب. هكذا وقع في رواية الإمام أحمد. وقد روى النسائي في اليوم والليلة وابن مردويه في تفسيره من حديث خالد الحذاء عن أبي تميمة وهو الهجيمي عن أبي المليح ابن أسامة بن عمير عن أبيه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فذكره وقال: لا تقل هكذا، فإنه يتعاظم حتى يكون كالبيت، ولكن قل بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة. فهذا من تأثير بركة بسم الله. هذا الحديث إذن يدل أيضا على أنها تعوذ، أنها تعوذ. وزيد فيه نهي عن سب الشيطان بمثل تعس الشيطان أو قبح الله الشيطان، وإنما يقول الإنسان أعوذ من الشيطان الرجيم، أو يقول بسم الله، أو يقول لعنه الله. ثم لعنه الله تستثنى من هذا، لأن الله تعالى قال لعنه الله، هذا خبر. ثم خبر ليس بالضرورة أن يكون الخبر أوقع من الإنشاء. الخبر لأنه حاصل، الإنشاء ربما لا يحصل، لكن الخبر أوقع. تقول الشيطان لعنه الله، هذا ليس من الدعاء عليه باللعنة لأنه ملعون، ليس بالدعاء له باللعنة لأنه ملعون، تحصل حاصل، وإنما هو خبر ويكفي الإنسان أن يتقيد بالمأثور، هذا ورد في القرآن، يقول بسم الله، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما أن يقول تعس الشيطان أو يسبه كما يفعل العامة هذا خطأ، يتعاظم خلق حتى يصير مثل البيت مثل الدار. فهذا من تأثير بركة بسم الله. ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول. أيضا من تأثير كلمة بسم الله حديث صحيح مسلم في غزوة أحد، طلحة بن عبيد الله لما قطعت أصبعه ماذا قال؟ حس، هذا اسم صوت أو اسم فعل لمن أتوجع، حس لمن أتوجع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم لرفعتك الملائكة، لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة. هذا يدل على أثرها وبركتها. إذن قال ولهذا تستحب في أول كل عمل وقول، فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم، والأجدم معناها الأقطع، وفي رواية أبتر وفي رواية أقطع، لكن الحديث ضعيف مشهور ضعفه يعني ضعفه أهل العلم. ويقصد في أول الخطبة أو الرسائل والكتب، قل بسم الله الرحمن الرحيم كما كان، كما فعل الله سبحانه بدأ كتابه بسم الله الرحمن الرحيم، زد وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح كتبه ورسائله بسم الله الرحمن الرحيم. ثم هذا ما في أول الخطبة، بمعنى الخطب تاع الرسائل والخطب تاع الكتب وغير ذلك. والعمدة في الخطب، العمدة في الحقيقة هو التشهد، لحديث أبي داود بن عمر كل خطبة جابر كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. هذا صحيح، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، أي فيها إقرار بالله عز وجل والثناء عليه والتسبيح جذماء. حتى كانوا يسمون الخطبة التي تخلو من التشهد البتراء، هذا في البيان والتبيين يسموها البتراء، واللي ما فيهاش صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسموها الشوهاء، يسمونها الشوهاء يعني غير جميلة. إنسان هذا الخطبة تستحب فيها البسملة. قال فتستحب في أول الخطبة لما جاء كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أجدم، وتستحب البسملة عند دخول الخلاء لما ورد من الحديث في ذلك، لما ورد من الحديث في ذلك، يقصد ستر ما أعين الجن وعورات الناس يقول بسم الله. وفي حديث معروف اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث فيه رواية زيدت فيها بسم الله إذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. بعضهم حكم على هذه الزيادة بالضعف وبعضهم صححها. ومن أنفع ما تقرأه في تحقيق هذا الحديث وأنها زيادة ثابتة بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كتاب بذل الإحسان الشيخ أبي إسحاق الحويني، وأظنه حقق الحديث في أكثر من 60 صفحة يبين صحة هذه الزيادة من وجوه كثيرة، من وجوه كثيرة. يعني إذن مشروع التسمية عند دخول الخلاء. ويقولها المسلم مش بالضرورة، بعض الفقهاء يقولون تقولها قبل أن تدخل الخلاء، لا حتى لو قلتها في مكان الخلاء فجائز. فهم بالعكس بعض العلماء يستحب ذكر الله في هذا المكان لأنه يطرد الشياطين. أما القول بذم ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء ليس عليه دليل، إنما عليه دليل ضعيف، هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء كان له خاتم منقوش فيه محمد رسول الله، كان يضع خاتمه ثم يدخل الخلاء. عمدتهم هذا. إذا شوف كراهة العلماء للدخول إلى الخلاء عمدتهم حديث ضعيف. الآن ننظر إلى المعارض، هل هناك حديث يمنع من ذكر اسم الله عز وجل في الخلاء؟ أنا أقول لك هناك أحاديث تستحب ذكر الله في هذا المكان، إن هذه الحشوش محتضرة يعني فيها جن. فإذا أتيتم فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل بسم الله اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو في رواية اللهم أعوذ بك من الخبث والخبائث وستر ما بين عورات المؤمنين وأعين الجن بسم الله. هذا مكان محتضر. القرطبي رحمه الله من المالكية وهو مما خالف المالكية بل خالف جمهور العلماء تبعا لعطاء وغير من السلف الذين قالوا باستحباب ذكر الله في الخلاء، إنما المنهي عنه المكروه وذكر الله تعالى أثناء مباشرة قضاء الحاجة، والمسلم يباشر قضاء الحاجة، يعني هو يبول كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يبول مر به المهاجر بن قنفذ قال السلام عليكم يا رسول الله، وش قال؟ فلم يرد عليه. لماذا؟ لأنه كان يباشر قضاء الحاجة. المباشرة شوية، المباشرة فيها امتهان بسم الله، ثالث المكان فيها امتهان بسم الله، لكن مكان دخول الخلاء مستحب. جد بان العلماء الفقهاء بنوا على هذا أمور لو وقف بهم الأمر إلى هذا الحد لا بأس، مش بنوا عليه فروع أخرى. إذا عطس في الخلاء قالك يحمله في قلبه، في قلبه، الذكر القلبي لا يسمى ذكرا، الذكر القلبي لا يسمى ذكرا، الذكر المشروع، إنما الذكر القلبي عبادة مطلوبة والتسبيح والتنزيه، لكن الذكر إذا أطلق فالمراد به الشفتين، وإلا لسلم عليك الرجل في قلبه. كي تروح لي تقول لماذا لم تسلم عليك؟ سلمت عليك في قلبي، هذا لا يقوله عقل، لذلك بنوا عليه فروع. وقلت لك أعجل هذا الأمر للقرطبي في تفسير قوله تعالى في سورة آل عمران الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، قال معنى الآية يذكر الله في جميع الحالات، ثم تطرق قال وما الحكم إذا ذكر الله في الخلاء، وجاب المسألة وعرضها واستدل ورجح جواز ذلك بل استحبابه. لماذا؟ لأنه مكان محتضر، مكان محضور تحضره الجن، يؤذى فيه الإنسان لو لم يذكر اسم الله تعالى. قال وتستحب في أول الوضوء لما جاء في مسند الإمام أحمد والسنن من رواية أبي هريرة وسعيد بن زيد وأبي سعيد مرفوعة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهو حديث حسن، وهو حديث حسن في له تسعة طرق، في له تسعة طرق، هذا حديث حسن في له تسعة طرق بينها أيضا الشيخ أبو إسحاق في رسالة كشف المخبوء، يعني كشف المخبوء أن ثبوت حديث التسمية عند الوضوء، يبين له تسعة طرق تدل بمجموعها على أنه حديث حسن، لكن اختلف الفقهاء في تخريجه على الفروع. هم مسألة تعرف منهم من قال واجب ومنهم من قال مستحب ومنهم من قال شرط، وهذا ظاهر كلام بعض الحنابلة ويحكيه في الموني، ولك لو نسي الإنسان باطل وضوءه، وهذا في الحقيقة قول ضعيف، قول بإيجابها أو بلها ركنياتها قول ضعيف لا يمكن الأخذ به، ويؤول هذا الحديث بأحد تأويلات لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، بمعنى لا وضوء كامل، لا وضوء كامل للأجر، وإلا فهناك ما عارضه وهو قبل قليل ذكرناه حديث مهاجر بن قنفذ مر على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك يا رسول الله، رب لم يرد، ثم توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه وقال له إني لم أرد عليك السلام إلا لأنني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد ذكر الله إلا على وضوء، إذن لم يسمي الله في أول وضوء، مستحيل يكون سمى الله في وضوء. وبهذا استدل الطحاوي رحمه الله في مشكلة شرح معاني الآثار، هو اللي يذكر هذه الشبهة، يقول لك يعارض هذا الحديث إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة. تفضل إذا قلت إما تعمل هذا الحديث فتقول وشنو؟ قول إمام مالك كراهة ذكر اسم الله على الوضوء. الإمام مالك عنده ثلاث أقوال، يقول كراهة ذكر اسم الله على الوضوء، ما تقولش بسم الله، وسئل في رواية أيذكر المسلم اسم الله يقول بسم الله في الوضوء، قال أهو يريد أن يذبح. شفت يعني مسألة ما يشغل لك سهلة، يعني مسلمة بسم الله واجبة وركن وباطل وضوء، في مسائل الله الإنسان يتريث فيها ويجمع النصوص كلها ويخرج بنتيجة، وش يقول؟ التسمية مستحبة، مستحب. وحديث إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير وضوء، هذا بحثت عنه في عام 91 بحثت عن شرحه وتوجيهه، لم أجد أحدا أزال هذا الإشكال إلا واحد، هو ابن حزم، ابن حزم رحمه الوحيد الذي أجاب عن هذا الإشكال، فقال إن حديث إني كرهت أن أذكر اسم الله على غير طهارة هذا حكمه العام منسوخ. حكمه العام منسوخ ولابد له من دليل النسخ. قلت ما هو دليل النسخ؟ قالت لأنه قد ثبت بما لا يحصى الأمر بذكر الله في كل حال. إذا تعرى أحدكم من الليل ماذا يقول؟ يحكي جثث لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. صح صح. إذا تذكر الله كنت متوضئ؟ الجواب لا. راك تمشي في الشارع داخل البيت غير متوضع، سلم عليك إنسان تسلم ولا ما تسلم؟ ترد سلام، ترد سلام، ذكرت اسم الله. عطست وأنت غير متوضع تحمد الله، تحمد الله، هذا يشمتك ولا يقولك صبحت أنت وضعون جين شمتك. إذن قالك اسمعني هذه قاعدة مهمة والله تفيدكم بالزر القاعدة. قالك وأحاديث الفضائل لا يمكن أن تنسخ، من قال الذكر الفلاني له كذا أجر إيه؟ وبعدها ينسخه. هذا وعد، والوعود وعود الله عز وجل لا تنسخ، فدل على أن الحكم هو المنسوخ. ماشي؟ هذا برك فقط يعني للاستفادة فقط، وإلا احنا لما نجلس تعني ليس نجلس فخ. قال ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ها هنا، يقصد الوضوء، ومنهم من قال بوجوبها مطلقا، وكذا تستحب عند الذبيحة في مذهب الشافعي وجماعة، وأوجبها آخرون عند الذكر ومطلقا في قول بعضهم كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله، يقصد في تفسير سورة المائدة الذبح عند أو في سورة الأنعام ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه سيأتي. والصواب أن التسمية واجبة وشرط للذبيحة، لكن سيأتي تفصيل هذا. وقد ذكر الرازي في تفسيره في فضل البسملة في فضل البسملة أحاديث منها عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه إن وجد لك ولد كتب بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات، وهذا لا أصل له. ولا رأيت في شيء من الكتب المعتمدة أو المعتمد عليها ولا غيرها. وهكذا تستحب عند الأكل لما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لربيبه عمر بن أبي سلمة قل بسم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. رواية معروفة سمي لي غلام وسمي الله، لكن قول ابن كثير تستحب فيه نظر، لأن الأمر ظاهره الوجوب وليس هناك قارينة، بالعكس جاءت القارينة لتؤكد الوجوب. وشنو هو؟ ذاك الذي كان يأكل رفع اللقمة بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، حتى قال له لا استطعت، فما استطاع أن يرفع يمينه بعد ذلك. هذا وش يدل؟ لو ترك شيئا مستحبا ما عوقب بذلك وما زجره بذلك. لذلك الأصل هو القول بالوجوب والله أعلم. قال ومن العلماء من أوجبها، والحالة هذه أي في الأكل. وكذلك تستحب عند الجماع لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدا، أي لم يضره في بدنه وفي دينه إن شاء الله. لا يعني العموم كما قال النووي والحافظ ابن حجر في شرح الحديث، وكذا لا يعني الوسوسة، لا، القارين والوسوسة تبقى، لكن هنا المقصود الضرر في البدن والدين والصرع وغير ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ومن ها هنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة في تقدير المتعلق بالباء، أي الذي تعلقت به الباء، في تقدير المتعلق بالباء في قولك بسم الله هل هو اسم أو فعل متقاربان. صح، يعني البحث في مثل هذه المسألة لا طائل تحته. أنت كلمة تقول بسم الله ماذا تقدر؟ بسم الله ماذا؟ قال لك أبتدئ فعل ولا ابتدائي مصدر؟ فمنهم من قال العبرة في العمل بماذا؟ العمل أصل العمل كل يعمل هو الفعل، فقالوا نقدر الفعل. ومنهم من قال هو المصدق، لماذا؟ لأنه هو أصل الفعل، أصل الفعل. وزيد ويدل على الثبوت. أنت كتجيب المصدر لك غارض في هذا، ابتداء يعني دائما ابتداء، أنا شأني ابتدائي، لكن أبتدأ يمكن أبتدأ الآن ولا أبتدأ بعد ذلك، يعني ما فيش مبالغة. إذن القول متقاربان، هذا نظر إلى القاعدة النحوية فرجح الفعل، وهذا نظر إلى القاعدة البلاغية النكتة البلاغية فرجح المصدر. والصواب أن أحسن شيء وما ذكر ابن الحاجب رحمه الله وغيره من الأئمة قال لك يقدر شيء يدل على المقام. فإذا كنت تأكل وقلت بسم الله فالتقدير أكل أو أكلي، وإذا كنت تقرأ فالتقدير قراءتي وأقرأ، وإذا كنت تكتب وهكذا وقص أتخطب أخطب بسم الله. هذا نقدر الفعل أو المصدر المناسب للمقام، مش بالضرورة ابتدائي، لأنه يعني لو تقدر ابتدائي أو أبتدئ كأنك استعنت بالله فقط في ابتدائك. ونحن نريد من بسم الله وشنو هي الاستعانة؟ دوام الحال من البداية إلى النهاية. شوف كي تقول آكل بسم الله إلى غاية الأكل كله بسم الله، كي تقول أخطب بسم الله الخطبة كلها إلى نهايتها بسم الله، فكي تقول ابتدائي استعنت بسم الله وتبركت به فقط في البداية، فالأفضل أننا نقدر شيئا يدل على المقام، شيء يدل على المقارنة حالية بسم الله. قال وكل قد ورد به القرآن، أما من قدره باسم يقصد المصدر تقديره بسم الله ابتدائي، فلقوله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. أين وجه الدلالة؟ بسم الله مجراها ومرساها، إذا قدرها بسم الله. ومن قدره بالفعل أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله، ومن قدره بالفعل خبرا أمرا أو خبرا نحو ابدأ بسم الله أو ابتدأت، ابدأ أمر وابتدأت خبر، أو ابتدأت بسم الله فلقوله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره، وذلك بحسب الفعل الذي سميت قبله، إن كان قياما أو قعودا أو أكلا أو شربا أو قراءة أو وضوءا أو صلاة، فالمشروع ذكر اسم الله في الشروع في ذلك كله تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل، والله أعلم. ولهذا روى ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث بشر بن عمارة أو عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنه قال إن أول ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم قال يا محمد قل أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ثم قال قل بسم الله الرحمن الرحيم، قال له جبريل قل بسم الله يا محمد يقول اقرأ بذكر الله ربك وقم واقعد بذكر الله تعالى، لفظ ابن جرير. طبعا هذا أيضا ضعيف. وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال، ليته لم يذكر هذه المباحث. يقول رحمه الله تعالى وأما مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها أن الاسم هو المسمى، وهو قول أبي عبيدة وسيبويه، اختاره الباقلاني وابن فورك، وقال الرازي وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الري في مقدمات تفسيره، قالت الحشوية والكرامية والأشعرية الاسم نفس المسمى وغير التسمية، وقالت المعتزلة الاسم غير المسمى ونفس التسمية. في بعض النسخ هناك خطأ وقد صححته من تفسير الإمام الرازي، فهو نقل كلام المعتزلة فقال الاسم غير المسمى ونفس التسمية. في هذه النسخة التي بأيدينا مكتوب وغير التسمية، الصواب الاسم غير المسمى ونفس التسمية. قال والمختار عندنا أن الاسم غير المسمى وغير التسمية. ثم نقول إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ أو هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، فالعلم الضروري حاصل أنه غير المسمى. وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث. فثبت أن الخوض في هذا البحث على جميع التقديرات يجري مجرى العبث. قبل أن نواصل قراءة ما جاء ذكره من كلام الإمام الرازي ونقله ابن كثير رحمه الله تعالى، وهو يستدل على ما ذكره، فلابد أن نذكر أن هذا المبحث ليس من الضروريات ولا من مباحث علم التفسير ولا من مباحث علم اللغة، وإنما هو من ما خاض فيه أهل المتكلمون واضطر أهل السنة رحمهم الله تعالى إلى الرد على مثل هذه الأمور والقواعد الكلامية التي قد يقصد بها إثبات باطل أو إبطال حق. وكي نوضح مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، فذكر رحمه الله أن للناس فيها ثلاثة أقوال. فهذه المسألة لا بد أن نسير فيها على قواعد أهل السنة والجماعة، فقد ذكروا أن الألفاظ المحدثة كالذات والجهة ومثلها، هذه مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، الألفاظ المحدثة لا يجوز لنا إطلاقها ولا لا يجوز لنا إطلاق نفيها ولا إطلاق إثباتها، بل لا بد من التفصيل فيها، لأننا ربما نفينا بإطلاق فنكون قد نفينا الحق، وربما إذا أثبتنا بإطلاق ربما نكون قد أثبتنا أو ربما كنا قد أثبتنا الباطل، وهذا أمر مقرر في غير هذا الموضع. نشرح المسألة قبل كل شيء. طريق التفصيل في هذه المسألة أننا نقول ما المقصود بقولهم الاسم هو المسمى أو غير المسمى. فإن كان مقصودهم بالاسم هو تلك الحروف التي يتكون منها الاسم، مثل كلمة زيد يتكون من حرف الزاي والياء والدال، من حرف الزاي والياء والدال، فهل الاسم هو المسمى؟ يعني هل هذه الحروف هي ذلك المعنى الذي أطلقت عليه شخص اسمه زيد؟ هل الحروف الزاي والياء والدال هي ذلك الشخص؟ لا شك أن هذا من أمحل المحال. لذلك قال إن كان المراد بالاسم هذا اللفظ الذي هو أصوات متقطعة وحروف مؤلفة، قال في العلم الضروري حاصل أنه غير مسمى. يعني إذن من نفى فقال الاسم غير المسمى فهو يقصد أن الاسم ليس هذه الحروف، أو أن المسمى ليس هو هذه الحروف التي يتكون منها الاسم، فهذا علم ضروري حاصل. وأما إن كان المقصود أن الاسم غير المسمى، بمعنى أن الاسم مثل كلمة العزيز أو السميع أو البصير غير المسمى بمعنى مخلوقة، أي أن ما دل عليه الاسم من سمع وبصر وعلم وغير ذلك مخلوق، أي هو غير الله، وما سوى الله فهو مخلوق، ما سوى الله فهو مخلوق. إذن فقالوا الاسم غير المسمى وهم يريدون إبطال الصفات وتعطيلها، فقالوا الاسم غير المسمى، أي كلمة العزيز السميع البصير هي غير المسمى اللي هو الله، ولما كان ما سوى الله فهو مخلوق النتيجة عندهم أن الاسم اللي هو السميع العليم البصير غير المسمى فمخلوق. إذن هم أرادوا أن يقولوا الاسم غير المسمى، المعتزلة قالوا الاسم غير المسمى، وهم يريدون أن ما دل عليه الاسم من صفة السمع والبصر والعلم وغير ذلك هي سوى الله غير مسمى، إذن فهي مخلوقة، فعطلوا الصفة. فإذا كان هذا هو مرادهم، إذا كان هذا هو مرادهم، فهذا القول أيضا باطل. من قال إن الاسم هو المسمى، بمعنى أن الكلمة العليم هذا الاسم، واسم السميع واسم البصير هو يدل على الذات الإلهية، يدل على الذات الإلهية قبل كل شيء، ثم يدل على صفة زائدة، يدل على صفة زائدة على مجرد الذات، فلا شك أن هذا القول صواب، أن الاسم هو المسمى، أي أن العزيز هو الله، لكن يدل على شيء زائد وهو العزة، والسميع هو الله، ويدل على شيء زائد وهو السمع والعلم والعليم هو الله، ويدل على شيء زائد وهو العلم. إذا كان هذا هو المقصود فهو كلام صواب. أما من قال إن الاسم هو المسمى، بمعنى أن هذه أن كلمة السميع تدل على مجرد الذات، لا تدل على شيء زائد، الاسم هو المسمى، أي إن العزيز هو الله فقط لا تدل على شيء زائد، البصير هو الله لا تدل على شيء زائد، فهذا القول أيضا باطل. إذن لابد، لاحظوا، لابد من التفصيل. فمن قال الاسم هو المسمى وأراد بهذا أن الاسم هو الله، أن الاسم العزيز مثلا أو البصير أو السميع هو الله عز وجل، أنه ليس مخلوقا، أن هذا الاسم ما دل عليه الاسم من العزة والسمع والبصر تدل على ذات الله سبحانه وتعالى وتدل على شيء زائد وهو الصفة، فهذا الكلام صواب، الاسم هو المسمى. ومن قال الاسم هو المسمى وهو يريد أنه أن الاسم يدل على مجرد الذات لا على شيء زائد فعطل الصفات من وراء ذلك، فالقول هنا يكون باطل. إذن هذا من قال الاسم والمسمى، ومن قال الاسم والمسمى كذلك ينبغي التفصيل في المراد من كلامه. لذلك نرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع كثيرة من مجموع الفتاوى يذكر أن مذهب أهل السنة، مذهب أهل الحديث، هو أن الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى. لماذا قال أهل السنة الاسم هو المسمى؟ هم يريدون أن الاسم أسماء الله عز وجل تدل على الله، تدل على الله عز وجل وتدل على شيء زائد، وليس الاسم غير المسمى، أي ليس الاسم ما دل عليه الاسم ليس مخلوقا، صفة السمع صفة البصر هذه ليست مخلوقة. إذن هذا المقصود من مذهب أهل الحديث. ويبين رحمه الله تعالى أن الأصل أن هذه المسألة لا يجوز لنا أن نتطرق إليها، كما نقل رحمه الله تعالى ذلك عن الخلال، عن إبراهيم الحربي وغيره، ذكر هذا عن أئمة السنة أنهم كانوا ينكرون الكلام في هذه المسألة نفيا وإثباتا، لكن إن اضطررنا إلى اختيار أحد القولين الاسم هو المسمى بهذا التفصيل، أي إن الاسم يدل على ذات الله عز وجل، وأن الاسم من ذات الله عز وجل لا مخلوق كما يدعي المعتزلة. ومن قال الاسم غير المسمى فنقول له بين لنا مرادك، هل تقصد تلك الحروف التي يتكون منها الاسم هي غير المسمى غير الله؟ نقول له صواب، وكما قال الرازي هذا العلم ضروري، هذا العلم بهذا الأمر ضروري لا يحتاج إلى استدلال. لكن إن كان مقصودون الاسم غير المسمى، بمعنى أن كل أسماء الله عز وجل هي غيره فهي مخلوقة، فهذا القول باطل. ثم قال رحمه الله تعالى ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى بأنه قد يكون الاسم موجودا والمسمى مفقودا كلفظة المعدوم، وبأنه قد يكون للشيء أسماء متعددة كالمترادفة، وقد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك، وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى. وأيضا فالاسم لفظ وهو عرض، والمسمى قد يكون ذاتا ممكنة أو واجبة بذاتها. وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار أو برد الثلج ونحو ذلك، ولا يقوله عاقل. وأيضا فقد قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما. فهذه أسماء كثيرة والمسمى واحد وهو الله تعالى. وأيضا فقوله ولله الأسماء الحسنى أضافها إليه كما قال: فسبح باسم ربك العظيم ونحو ذلك، فالإضافة تقتضي المغايرة. وقوله تعالى فادعوه بها أي فادعوا الله بأسمائه، وذلك دليل على أنها غيره. نلحظ أن الرازي رحمه الله تعالى استدل بخمسة أدلة على أن الاسم غير المسمى، ولاحظ أنه يريد المعنى الصواب، وإلا قد ذكرنا أن السلف الذي ينقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن السلف أن الاسم هو المسمى. لكن ما معنى الاسم هو المسمى؟ أي أن أسماء الله عز وجل تدل على ذاته وأنها منه سبحانه وتعالى، ليست مخلوقة. بهذا الاعتبار نقول الاسم هو المسمى. ولذلك ينقل عن الإمام الشافعي أنه قال: من قال الاسم غير المسمى فاشهد عليه بالزندقة. لماذا؟ لأنهم أرادوا من قولهم الاسم غير المسمى أنهم يريدون أن أسماء الله العليم السميع البصير غيره، فهي مخلوقة، إذن فصفات الله عز وجل معطلة لأنها مخلوقة. توضيح ذلك بمثال سهل جدا، صفة الكلام. الكلام قالوا غير الله، وما دام غير الله فهو مخلوق، فخلقه الله عز وجل في نفس جبريل أو في شجرة ونحو ذلك مما هو معروف من مذهبهم في صفة الكلام، فقاسوا كل الصفات على ذلك. إذن مذهب السلف الاسم هو المسمى بهذا الاعتبار. لكن الآن لو نظرنا إلى اللفظ زيد زيد زاي والياء والدال، نقول الاسم هو غير المسمى، كما بين ذلك أيضا من أحسن من تكلم في هذه المسألة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، ذهب إلى هذا التفصيل. نحن الآن نعتقد أن الاسم غير المسمى بهذا الاعتبار، أن الاسم اللي هو زيد، الحروف متكونة من زيد زا زايا دال، هي غير زيد. هذا لا شك أنه حقا الاسم غير مسمى. إذا الفرازي يستدل على أن الاسم غير المسمى بهذا الاعتبار، ما هي الأدلة؟ ذكر خمسة أدلة. الدليل الأول أن الاسم قد يكون موجود وقد يكون مفقودا كلفظة المعدوم. فالاسم موجود وما دل عليه الاسم معدوم، إذا دل على أن الاسم غير المسمى. زد قال: قد يكون الشيء للشيء الواحد أسماء متعددة كالمترادفة، مثلا كلمة السيف، السيف شيء واحد، ولكن له أسماء متعددة: السيف والصارم والمهند والحسام وغير ذلك من الأسماء المعروفة للإسم. فلا نستطيع أن نقول هنا أن الإسم هو المسمى، لأنك لو قلت الإسم هو المسمى صار السيف متعددا، وهو ليس كذلك، وهو ليس كذلك، السيف شيء واحد. زيد قال: قد يكون الاسم واحدا والمسميات متعددة كالمشترك. كلمة القرء، القرء هي لفظ واحد يدل على معنيين اثنين مختلفين. القرء يدل على الحيض ويدل على الطهر في نفس الوقت، فلا يمكن أن نقول الاسم هو المسمى، وإلا كان الشيء اجتمع فيه شيئان متضادان، وهذا من أمحل المحل. إذن هذا الدليل الأول الذي ذكره. ذكر الدليل الثاني أن الاسم لفظ وهو عرض. العرض هذا من مصطلحاتهم، العرض هو الوصف، العرض هو الوصف، ويقابله الجوهر هو الذات. ولو عبروا بالوصف بالصفة والذات لكان أوضح للناس جميعا، ولكنهم عقدوا مثل هذه المباحث بهذه المصطلحات، فيقولون العرض بدل الصفة والجوهر بدل الذات. إذن قال الاسم لفظ وهو وصف أي عرض، والمسمى قد يكون ذاتا، قد يكون ذاتا ممكنة أي مخلوقة، أو واجبة أي خالقة. فالله عز وجل واجب الوجود، والمخلوق ممكن الوجود أي يمكن أن يوجد ويمكن أن يعدم، لكن الله عز وجل واجب الوجود. لاحظ هذه المصطلحات التي يتحدث بها رحمه الله تعالى. إذن قال الاسم وصف والمسمى ذات سواء كانت ممكنة أو واجبة، فلا يمكن أن يكون الاسم اللي هو الوصف هو الذات في نفس الوقت، الشيء إما ذات أو وصف، والاسم وصفا فلا يمكن أن يكون ذاتا اللي هو المسمى، هذا الدليل الثاني. وأيضا قال لو قلنا إن الاسم هو المسمى لكان الذي يتكلم بلفظة النار يجد حرها. طبعا ابن تيمية رحمه الله تعالى وهو ينصف المخالفين يقول هذا لم يقصده من قال الاسم هو المسمى، لم يقصده أبدا، لأنه لا يقصد الحروف ذاتها، لا يقصد الحروف ذاتها. ودليل رابع قال قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما، إن لله 99 اسما، قال هذه أسماء كثيرة والمسمى واحد، فلا يمكن أن يكون الاسم هو المسمى. زيد استزل ولله الأسماء الحسنى، قال أضاف الأسماء إلى الله فدل على المغايرة، لأن المضاف غير المضاف إليه، لما تقول كتاب زيد كلمة كتاب غير زيد، لأنك أضفت الكلمة الأولى إلى الثانية فدل على أنها غيرها، قال فهذا دليل على أن الأسماء غير المسمى، قال فالإضافة تقتضي المغاير. نحن نشرح كلامه، نشرح كلامه أي أدعو فادعوا الله بأسمائه، قال وذلك دليل على أنه غيره. ثم انتقل رحمه الله تعالى يستدل لمن قال بأن الاسم هو المسمى، لكن الاسم هو المسمى باعتبار أن ما تلفظ به هو المسمى بهذا الاعتبار، وإلا كما ذكرت أن الاسم هو المسمى عند السلف، بمعنى أن كلمة العزيز السميع البصير هي الله عز وجل لكنها تدل على شيء زائد وهو الصفة، وإنما لم يقولوا الاسم غير المسمى فرارا من مذهب المعتزلة الذين قالوا ما دامت الأسماء غير المسمى، ما دام الاسم غير المسمى إذن فما دل عليه الاسم مخلوق، وصفات الله مخلوقة ليست هي من ذات الله عز وجل. إذن هو إذن يرد الاسم هو المسمى بالاعتبار الباطل، الاسم هو المسمى بالاعتبار الباطل. قال واحتج من قال الاسم هو المسمى بقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، قال والمتبارك هو الله تعالى. والجواب أن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة، إذن ذكر دليل من قال الاسم هو المسمى بالاعتبار الباطل، قال استدلوا بقوله تعالى تبارك اسم ربك، قال ولو كان الاسم لو كان الاسم غير المسمى فكيف يتبارك الاسم، فدل إسناد التبارك إلى الاسم على أن الاسم هو المسمى، الاسم هو المسمى، قال المتبارك هو الله. أجاب عن هذه الشبهة قال إن الاسم معظم لتعظيم الذات المقدسة، ولكن هناك جواب أفضل ذكره ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد فأحسن، حتى إنه لما ذكر هذا الجواب قال وهذه الفائدة تساوي رحلة لمن عرف قدرها، هذه الفائدة تساوي رحلة لمن عرف قدرها، وهو كثيرا ما يأتي بمثل هذه العبارات الرائقة إذا ذكر فوائد رائعة، فأحيانا يقول وخذها فائدة كعروس تزف إلى ضرير، كعروس تزف إلى ضرير. فكيف أجاب ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره من أهل السنة على هذه الشبه، مثل تبارك اسم ربك وسبح باسم ربك، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك، هذا أيضا يفهم منه أن الاسم غير المسمى بالمعنى الباطل، نحن نسبح الله لا نسبح اسم الله، فنقول سبحان الله ولا نقول سبحان اسم الله. قال لك إذا كنتم تقولون سبح اسم ربك والمسبح هو الله دل على أن الاسم هو المسمى، كيف يجيب ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذا؟ قال إنما قال الله تعالى فسبح باسم ربك وسبح اسم ربك تبارك اسم ربك، قالك ليدلنا على شيء قد نغفل عنه، وهو لو قال سبح ربك ربما فهمت أن التسبيح هنا يكون بالقلب تنزيه، لأن التسبيح ماذا؟ هو التنزيه. فإذا قال لك سبح ربك أي نزه، إذن يمكن أن تنزهه بمجرد القلب، تبقى تتأمل وتفكر وتوحد الله وتسبحه وتنزهه، لكن هو أراد الذكر، الذكر باللسان، فكيف يقول سبح اسم ربك؟ سبح اسم ربك أي سبح الله ذاكرا اسمه، فلما أراد الذكر أتى بلفظ الاسم سبح اسم ربك لتفهم أن هناك شيء ستذكره وستلفظ به، سبح اسم ربك أي سبح ربك ذاكرا اسمه. إذن هذا معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ونحوه. ثم ذكر دليلا لهم آخر، قال وأيضا فإذا قال الرجل زينب طالق يعني امرأته طلقت، ولو كان الاسم غير المسمى لما وقع الطلاق. إذا الإنسان إذا قال زينب طالق فلا شك ولا يفهم أحد من هذا إلا أن المقصود بالطلاق هو المسمى زينب، فدل على أن الاسم هو المسمى. وقال والجواب أن المراد أن الذات المسمات بهذا الاسم. أنت إذا قلت جاء زيد ماذا تقصد؟ جاءت الحروف زي والياء والدال؟ الجواب لا، جاءت الذات المسماة زيدا، جاءت الذات المسماة زيدا. كذلك هنا زينب طالق بمعنى أن الذات المسماة زينب هي المطلقة لا الحروف تاع زينب. قال والجواب أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازي وأما التسمية فإنه جعل الاسم معينا لهذه الذات فهي غير الاسم أيضا والله أعلم. طبعا لا يمكن أن تكون التسمية هي الاسم، التسمية هي الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى الله عالم على الرب تبارك وتعالى. طبعا قبل أن ننتقل إلى الفقرة التالية أود أن أنبه إلى أمر مهم ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى، طبعا هو ناقل لهذا الكلام. قال عندما ذكر مسألة الاسم هل هو المسمى أو غيره، قال ففيها للناس ثلاثة أقوال. نرجع إلى أول كلامه، قال ففيها للناس ثلاثة أقوال، أحدها أن الاسم هو المسمى وهو قول أبي عبيدة وسيبويه. وفي نقل هذا وفي عزو هذا القول إلى سيبويه نظر بين، فإن سيبويه رحمه الله تعالى لم يقل مثل هذا أبدا. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد أن من نقل عن سيبويه ذلك فقد أخطأ عليه، أي قد غلط عليه، لم يقل سيبويه بذلك. ومن شاء التفصيل ولماذا توهم بعضهم أنه قول سيبويه فليرجع إلى بدائع الفوائد. سيبويه براء من هذا القول، بل ذكر ابن القيم أن سيبويه صرح في كتابه في أكثر من 1000 موضع أن الاسم غير المسمى، أن الاسم غير المسمى. ولاحظ الرجاء، إذا قلنا الاسم غير مسمى فنحن نقصد لا نقصد المعنى الذي أراده المعتزلة، لا نقصد المعنى الذي أراده المعتزلة، ولكننا نقصد أن الاسم غير مسمى بمعنى أنه دال على شيء زائد على مجرد الذات. وإذا قلنا الاسم هو المسمى فنحن نقصد أن الاسم غير مخلوق، أن الاسم إذا قلنا الاسم هو المسمى فنقصد أن الاسم هو ذات الله عز وجل غير المخلوق. فإذا عزو أو نسبة هذا الكلام وهذا القول إلى سيبويه رحمه الله غلط عليه. نكمل ما جاء ذكره في تفسير لفظ الجلال. قال الله، الله علم على الرب تبارك وتعالى. يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. وجاءت أعدادها في رواية الترمذي وبماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. وقد ذكر الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم: 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. قوله الله علما على رب تبارك وتعالى مفهوم أنه اسم الله تعالى، لكن قوله إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف به إلى آخره، هذا فيه نظر. لماذا؟ لأن العرب ما زالت والمسلمون ما زالوا يدعون الله بالله كلهم: اللهم. ما معنى اللهم؟ يا الله. اللهم يقول شمات اللهم كل معناها يا الله، حذفنا يا وجبنا الميم مكانها ولات اللهم. هذا الدعاء تعرفوا إنسان لا يدعو به؟ كل الناس يدعون بهذا الدعاء، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نبه الداعي، قال: إنه دعا بسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى ودعي به أجاب. دل على أن هناك شيء نادر من يعرفه من يدعو به. مستحيل يكون الاسم الأعظم الشيء الذي تنطق به جميع العرب قبل الإسلام، والشيء الذي تنطق به ينطق به المسلمون في كل الأيام. دل على أن الاسم الأعظم نادر. فهو طبعا ليس هذا محله، سيأتي معنا في تفسير سورة آل عمران: وإلهكم إله تفسير سورة بقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. سيأتي الحديث عن الاسم العام، لكن ليس هو لفظ الجلالة الله. صحيح إنه يوصف به يوصف ولا يوصف به ولا يوصف به، كما قال تقول الله رحمن رحيم ولا تقول الرحمن الله. أما ما ذكره عن الرازي لا يلتفت إليه. نعم هناك من بالغ فذكر آلاف الأسماء، لكن هؤلاء اشتقوا من كل فعل اشتقوا اسم، ومن كل صفة اشتقوا اسم. مثلا: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، هازم الأحزاب. هذه صفات لا صفات ما شاء الله، أفعال، صفة الأفعال جعلوا منها اسماء. إذن قالك الله تعالى من أسمائه منزل الكتاب، من أسمائه مجري السحاب، هذه اشتقوا منها. وهذا لا شك أنه ليس هو المقصود بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، وإلا كان له آلاف. وهو اسم لم يسمى به، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له، وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروى عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي: ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن؟ فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق. إذا شحال كلام قولين؟ قول بأنه جامد وقول بأنه مشتق. واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج: لله در الغانيات المدهي، شكلها المدهي، المفروض المده لكن كسر للقافية. لله ذر الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله. لله ضر هو يدعو بأن يكثر الله من أمثالهن. الغانيات هي المرأة التي استغنت بجمالها عن الزينة. المدة هذه صيغة مبالغة كما زعما تقول الفاضل والمرأة فضلة والنساء الفضل اكتبال الفضل. الآن الفعل عندنا مدح يمدح بمعنى مدح يمدح. أنت مادح بمعنى مادح والجمع مادحون والنساء مدح مادحات مدح بالفعل الآخر مدح. إذن النساء مدهن. هو ايش قال؟ لله ضر الغانيات المده من مده لازم كسرها لأجل الراوي. سبحنا واسترجعنا من تأله. سبحنا واسترجعنا من تأله. سبحنا واضح تعجبا واسترجعنا لأنهن لن يصلوا إلى تألهه من تأله. سبحنا واسترجعنا من تأله. فقد صر أين الشاهد؟ تأله. قالك ها الله مشتق من التأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من آلهة يأله إلهة وتألها كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذارك وإلهتك. هناك من رجح هذه القراءة مع أنها شاذة على القراءة الصحيحة من حيث المعنى فقط، لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد؟ كان يعبد. في القراءة الصحيحة المتواترة أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. وآلهتك يعني أنت عندك آلهة. إذن فرعون كان يعبد على قراءة ابن عباس وإلهتك أي وعبادتك. إذا قراءة الجمهور تدل على أن فرعون له آلهة وأنه عابد، وهذه القراءة تدل على أن فرعون هو الإله وأنه معبود. قال من حيث المعنى قراءة ابن عباس ودي صحيحة بمعنى الشاذة تبت عنه. لكن بنوا ترجيح هذا على فهم خاطئ لقوله تعالى ويذارك وآلهتك. ويذارك وآلهتك قالوا لأن الكلام يحتمل معنيين. أولا لأن فرعون كان يعبد آلهة له هو وملأه بعيدا عن أعين الناس، لأن هذا حديث يكون حديث الملأ. كانت لهم آلهة هم يعلمون أن لنا آلهة لكن ندعي الإلهية، وكم من إنسان ادعى الإلهية وهو له إله. إذن وآلهتك أي الآلهة التي تعبدها وتحل فيك. المعنى الثاني قال لك لا وآلهتك مكمل ويذارك وآلهتك، هذه إضافة المعية إليك آلهة. هناك آلهة معك، معروف أن ديانة الفراعنة كانت قائمة على التعدد الآلهة. إذن يذارك أنت زيد والآلهة التي معك. إذن وآلهة كما قلوا جماعتك أي الجماعة الذين معك. آلهتك الآلهة التي معك تشاركك في الألوهية. إذن على قراءة الجمهور والقراءة الصحيحة إذن لها معنى رائع، بالعكس فيها تحقير من أمر فرعون وأنه كان يعبد آلهة ولا يصرح بذلك في الملأ. يرجح ما ذكرته لك قبل قليل بأن فرعون كان يعتقد أن هناك آلهة معه قوله أنا ربكم الأعلى، يعني كان أرباب أخرى. أنا ربكم الأعلى، هناك أرباب أخرى لكن أنا ربكم الأعلى. إذن هذا يدل على أنه يخدم هذا التفسير وآلهتك أي والآلهة التي معك تدير الأمور والله أعلم. الشاهد أيها الناس وإلهتك قال عبادتك، وهذا التفسير ابن عباس تعيش وسطر عليه لأنه إذا ورد الأثر شاهد النظر. إذا ثبت الأثر أحيانا نأتيك أنا آتيك بأدلة عقلية بأدلة لغوية تستحسنها حتى تقول بها. تعرف لماذا؟ لماذا؟ لأنك غفلت عن الآثر. لو تتشبك بالآثر تضعف أمامك جميع الأدلة، لكن إذا نسيت الآثر تقوى أمامك جميع الأدلة. وهذا أمر معروف ملموس. قل ما تنساش الآثر. ابن عباس قال إلهتك مش معناها عبادتك. إذا كلمة آل إله مشتقة ولا غير مشتقة؟ مشتقة. قال ويذرك وإلهتك قال عبادتك أي أنه كان يعبد ولا يعبد. وكذا قال مجاهد وغيره، وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. أين وجه الدلالة؟ وهو الله في قال كيف كنت تقول بأن الله جامد؟ لأن الله سمع منه الله بالاستدلال قوي. لو تقول بأن الله جامد غير مشتق قلت بأن الله في كل مكان. الله رأى في كل مكان وهو الله في السماوات وفي الأرض. هذا موجود في السماوات ولا موجود في الأرض. لكن لو كان تقول بأن الله مشتق منه هنا معناه مألوه. وهو الله أي المألوه الإله المألوه المعبود وهو المعبود في السماوات وفي الأرض. قال لك هنا لا يمنعنا إشكال. الله يعبد في في السماوات وفي الأرض. تعبده الملائكة في السماوات ويعبده المؤمنون في العباد المخلوق في الأرض. لا يرد عليها إشكال. لو كان تقول جامد خلاص وهو الله في السماوات وفي الأرض بالضار. علاش اختلفوا في الوقف؟ ثم يقول وهو الله نقطة. ليه رأوا إشكال بأنه جامد وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم يعني يعلم في السماوات. طيب طيب جدا هذا اشتكشوا اللي اضطروا إذا بنوا على القول بالجمود تفسيرا خاطئا للقرآن تفسيرا خاطئا وألزموا بأشياء في الحقيقة لا تلزمهم. ولو فسروا ورجعوا دائما بأن الله مشتق وأن المقصود هنا وهو الله أي المألوه المعبود وليس المقصود يعني العالم بركة زيادة على العالم ما تضمنه من صفة. عارف ما المشتق معناته فيه صفة الإلهية. الله هو المألوه طبعا هو المعبود بحق سبحانه وهو الله في السماوات وفي الأرض كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله. ها إله هو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل اسمعني أن أصله إله. شوف تناقض السياق وبعدين ينسب غير ذلك إلى سيبوي الخليل. هذا هو النقل الصحيح. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال يعني إله بمعنى مألوه. إله بمعنى مألوه كفراش بمعنى مفروش بساط مبسوط ولا لا هذه معروفة في اللغة العربية كتاب مكتوب. فأدخلت الألف واللام أصلها إله أصل إله مثل فعال. فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة نحينا الهمزة إله وش ولات لا ثم أدخلت الألف واللام وش ولات الله الله أضغمنا اللام في الله الله. قال سيبويه مثل الناس أصله أناس روعة. هذا التنظير أقوى شيء لكثرة الاستعمال. تخيل لو استعملت كلمة أناس لقد قال الأناس ورأيت الأناس يثقل على اللسان فخففت العرض وقالت حذفت الهمزة ثم أدخلت الألف واللام الناس لاحظت كذلك الله كان دائما تقول أنا أعبد الإله ثقيلة فحذفت الهمزة وأدخلت الألف واللام وأدغمت اللام الأولى في اللام الثانية صارت الله. وقيل أصل الكلمة لاه لاهن فدخلت الألف واللام للتعظيم يعني أصل الكلمة لاه إيش معناها ما قلناش. فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبويه. سيبويه يقول أصلها إله جابها من الأول أولا ثانيا إنسان هذا المذاهب يبدأ أئمة اللغة أئمة المعاجم منهم شكون ابن سيدة عنده المحكم مخصص ينقل في كتابه شرح مشكل شعر المتنبي. عنده كتاب اسمه شرح مشكل شعر المتنبي وهذه في ضرورة قراءة شروح دواوين لأئمة اللغة تستفيد أشياء عجيبة. ينقل عن سيبوي أن اسم الله شيء من الله نأخذ من ماشي من عند الرازي سلعته معروفة مزجاد في النقل يعني إنسان. لكن إذا نقل عن المتكلمين ينقل لأنه علاش تبحر فيها. لكن في علم الحديث في علم اللغة العربية النقل تاعه يعني ضعيف جدا. قال وقيل أصل الكلمة لاه فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا اختيار سيبوي. قال الشاعر لاه ابن عمك لا أفضلت في حسد عني ولا أنت دياني فتخزوني لله ابن عمك أصلها لله ابن عمك, لله ابن عمك يعني لله بره ابن عمك, يعني هذا ابن عمك الله يكثر امثاله والله لله لله لله زيد مش ما نقولها لله فلان مش ما تقول لله فلان ندعو له بأن الله يكثر من أمثاله, هذا يقول لله ابن عمك شفناه في دروس مجالس النحو وهو لابن أبي الأصبع العدواني كان على السمية ابن أبي الأصبع العدواني لأنه عضت حية إصبعه فاضطر لقطعه فسمي ابن أبي الأصبع سمي أبوه أبا الأصبع العدواني أبوه لما شمعت أبو طع الصح بمعنى صاحب هنا واحد ذكر شو اسمين وشو قلوه بالبطن لا واحد ليه رأسه كبير برأس شمعت أبو رأس أي صاحب رأس كبير إذا أبو الأصبع أي صاحب الأصبع العدواني قبيلة بني عدوان هذا كان بينه وبين ابن عمه منافسة شديدة في شيء لا أدري ما هو قالوا لله ابن عمك الله يكثر من أمثالي هنا يتحدث عن نفسه بضمير الغائب لله ابن عمك لا أفضلت أي لم تفقني أنت لست أفضل مني لا أفضلت في حسب عني هنا الشاهد أنا في النحو قرينا احنا على جل هذا عني بمعنى على لا أفضلت في حسب عني أي لا أفضلت في حسب علي أنت ما كش أفضل لا تفضل علي تشتغل فلان يفضل على فلان ولا فلان يفضل عن فلان يفضل على ولا أنت دياني أي لست أنت قاهر الديان هو القاهر الغالب فتخزوني أي فتذلني قال القرطبي بالخاء المعجمة أي تخزوني مش تحزوني تخزوني بالخاء المعجمة أي فتسوسني وتقودني وقال الكسائي والفراء أصله الإله حذف الهمزة وأدغم اللام الأولى في الثانية روعة كما قال تعالى لكن هو الله ربي أي لكن أنا وش داروا حذف الهمزة فأنا وأدغم النون تعالى لكن فينا وجولت لكن كذلك حذف الهمزة إله وأدغم الألف اللام في اللام لكن أنا وقد قرأها كذلك الحسن وقال القرطبي ثم قيل هو مشتق من وله أو قول ثالث قول الثالث ولها إذا تحير والوله ذهاب العقل يقال رجل واله وامرأة ولها وماء موله إذا أرسل في الصحراء إذا أرسل في الصحراء فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر عاود فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته هذا أحسن وهذه نسخة مقابلة على عدة نسخ فالله تعالى تتحير أولو الألباب والفكر في حقائق صفاته فعلى هذا يكون أصل إله وله وله فأبدلت الواو همزة كما قالوا في وشاح إشاح وفي وسادة إسادة وقال الرازي قول رابع وقيل إنه مشتق من آلهت إلى فلان أي سكنت إليه فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته لأنه الكامل على الإطلاق دون غيره قال الله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال وقيل من لاه يلوه لاه يلوه إذا احتجم شحال خمسة تعبد ثانية بمعنى لاه ثالثة بمعنى ولها أي تحير الرابعة بمعنى سكن والخامسة بمعنى احتجم وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا ولع بأمه وقيل اشتقاقه من أله الفصيل إذا أولع بأمه والمعنى أن العباد مألوهون مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال قال وقيل مشتق من أله الرجل يأله إذا فزع شحال ستة من إذا فزع من أمر نزل به فألهه أي أجاره فالمجير لجميع الخلائق من كل المضار هو الله سبحانه لقوله وهو يجير ولا يجار عليه وهو المنعم لقوله وما بكم من نعمة فمن الله وهو المطعم لقوله لقوله تعالى وهو يطعم ولا يطعم، وهو الموجد لقوله تعالى كل من عند الله. وقد اختار النقطة كلام تاع الهم كيكون خالي عن الكلام تريح كي تقرأ كي يتكلمك عن الله عز وجل بهذه الطريقة، خلاف يتكلموا أفعال اختيارية تعليق سوصل. تذكرون ما ذكر ابن كثير رحمه في أول مقدمة التفسير، وهناك من يحكي الخلافة ومرجعه إلى شيء واحد، أهو وقع فيما نبه عليه في أول الأمر، لأن المعاني التي ذكرها كلها ترجع إلى الأول وهو التعبد. تعرفهم ظنوا أن التعبد هو مجرد الذل، احنا نعرف العبادة الذل مع محبة، والإنسان إذا أحب معبوده فزع إليه ولا لا، سكن إليه ولا لا، اطمأن إليه، يولع به. فلذلك لما غفلوا عن معنى العبادة في حق الله ظنوا هذه الأقوال متعارضة، وفي الحقيقة هي لازمة تلزم من التعبد. إذا عرفت آلهة بمعنى تعبد اقتضى أن العابد يحار في معبوده لكمال قدرته. إذن تعبده، سكن إليه، أولع به، حار في كماله، وفزع إليه، يعني هو المطعم والموجد وغير ذلك. زيد واحتاج بأنه ولا لا الإله الحق لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا ينبغي أن نرى أن هذه أقوالا متعارضة، بل هي أقوال داخلة مستلزمات للعبادة، مستلزمات للعبادة. وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق. أنا أقول لك شوف كاين فائدة، سيبوي رحمه الله يقول لك ليس هناك علم مرتجل. الأعلام التي لا نعرف معناها هذه قالك من اللغة البائدة التي بادت ما استعملها العرب اليوم. قال وقد اختار الرازي أنه اسم غير مشتق البتة، أي قطعا. قال وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، وللأسف هذه العبارة الموجودة في تفسير ابن كثير تناقلها كثير من المفسرين ظنوها صوابا، والله أعلم يا أخوان، والله أنا كل حال أبرئ الأئمة الكبار من مثل هذه الأقوال، خاصة الشافعي رحمه الله، إنسان يعني تربى في بادية بني هذيلة، إنسان يخفى عليه مثل هذا الاشتقاق. لا أظن والله أعلم باش نجمع بين قول الراجح وهو أن اسم الله مشتق، وبينما يعزى إلى الأئمة إن ثبت عنهم يقصدون، شوف شو يقصد الاشتقاق له معنيان، الاشتقاق المقابل بمعنى أنه له مصدر أخذت منه الكلمة، هذا ثابت لجميع كلام العرب، لكن أحيانا يطلقون المشتق ويقابل الجامد في النحو. العالم جامد ولا مشتق؟ قاع قلتم جامد، العالم جامد، محمد جامد، زيد جامد، بكر جامد، بالصح إذا قابلته في المصطلح بالوصف، إذا قابلت العالم بالوصف يصير العالم جامدا، لكن لو أردت معنى الكلمة التي أخذ منها وش يصير العالم مشتق. لذلك وش يقولك العالم المنقول، العالم لذلك الأولى أن نعبر في هذه المسألة، هل لفظ الجلالة عالم منقول أو مرتجل؟ الجواب منقول، وش يزيد كل الإشكال. لا، لفظ الجلالة عالم منقول من آلهة يأله بمعنى تعبد وعبد يعبد، منقول وليس مرتجلا. لكن لو تعبر بالجمود ايش يشكل عليا؟ قريت في النحو بأن العالم جامد، إذن فالله عالم، إذن فهو جامد. قلت لا، يقصدون الجامد الذي يقابل الوصف، جيد. إذن الشافعي رحمه الله كي قال جامد، إذا قال جامد ثبت عنه يقصد أنه ليس وصفا، لا يقصد أنه ليس له كلمة مشتق منها، لا يشتق من كلمة أحسن الأقوال والأوعية. إذن هذه الحيثية بأصل الوضع هو مشتق، بأصل الوضع هو مشتق، لكن لما صار علما صار يوصف بالجمود، فهم بمعنى أنه لا يوصف به، لكن هم يبحثون في الاشتقاق والجمود. إذا ثبت عن سيبوي والخالي مثلا أنه قالوا جامدين يقصدون أنه غير العالمية، بارك الله فيك، العالم جامد. وكان نجي يقول لك العالم جامد والله عالم، إذن فهو جامد. قد ينسبون القول إلى الإمام بأنه جامد وهو يقصد غير ما يقصدوهم، صح. قال ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه منها أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، ومنها أن بقية الأسماء تذكر صفات له فتقول الله الرحمن الرحيم الملك القدوس، فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى العزيز الحميد الله، قد يفهم يقول كوجه صفة، قال لا على قراءة الجر، فجعل ذلك من باب عطف البيان. ومنها قوله تعالى: هل تعلم له سمية، هل تعلم له سمية، أي لم يسمع هذا الاسم من قبل، دل على أنه غير مشتق. في الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامدا غير مشتق نظر، والله أعلم. لماذا هو لا يتحدث عن الاشتقاق ولكن يتحدث هل تعلم له مثيلا سمي بمعنى الذي يساميه. أما قوله أن لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون، نقول نعم اشترك في معناه كثيرون، كثير منهم تسمى بإله، لكن الله لما كان لم يتصف بصفات الكمال والجمال إلا الله ما أطلقه أحد على غيره. تمام، لكن إله سمعنا كثير فلان الإله الإله، إذن الله لم يستطع أحد أن يتسمى بالله. زد ثانيا، هذا أمر مهم، لأن الله هذا الاسم هذا عرف من جميع الأديان، من لدن آدم عليه السلام، نوح عليه السلام، الله اسمه الله، حتى بالعبري ألوهيم، فتصيب هذا الاسم عظم، كيف يتسمى باسم هو من أسماء الله عز وجل عرف به سبحانه. أبى الله أن يقع التسمي باسمه لاشتهاره بأنه عالم له من لدن آدم إلى الآن، أعتى الجبابرة لا يستطيع أن يتسمى بالله، يقول أنا ربكم الأعلى كما يقول أنا الله، لأنه يعلم أن في قرارة نفسه أن الله هو إلهه. إذن هذا الله ما نعى الاشتراك فيه، لماذا؟ لأنه دعوة الرسل كلهم سموه الله سبحانه وتعالى، فهم هو ذلك ما يقع فيه الاشتراك. تدخل اللغات، قلت في اللغات جميعها سمية، طبعا يتغير اختلاف اللغة، أما كونه قالت يوصف به يوصف ولا يوصف به، نعم، لأن الله لفظ الجلالة صار عالما على الله، هو العالم الرئيس، فانتقل إلى الجمود فلا يوصف به، لكن أسماءه الأخرى ليست هي العالم الأول على الله، ليست هي العالم، إنما هي صفات لله فخوصف بها، لا يرد علينا أي إشكال. وحكى الرازي عن بعضهم أن اسم الله تعالى عبراني لا عربي، ثم ضعفه وهو حقيق بالتضعيف كما قال. وقد حكى الرازي هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلائق قسمان، واصلون إلى ساحل بحر المعرفة، ومحرومون قد بقوا في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، التيه بكسر التاء، وإلا التيه هو الكبر، التيه هو الكبر والتيه هو الحيرة، في ظلمات الحيرة وتيه الجهالة، فكأنهم قد فقدوا عقولهم وأرواحهم. وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال، فتاهوا في ميادين الصمدية وبادوا في عرصة الفردانية، فثبت أن الخلائق كلهم والهون في معرفته. وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بفتح اللام وكسرها لغتان، أي يقال يألهون ويألهون. وقيل معنى سابع إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت. وقيل إنه مشتق من آلهة الرجل إذا تعبد، أو عاود ولا للمعنى الأول. وقيل إنه مشتق من آلهة الرجل إذا تعبد وتأله إذا تمسك. وقرأ ابن عباس: ويذرك وإلهتك، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارت في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما، فقيل الله بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم.